الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ترتيب سقي الأراضي بين الشركاء. عن عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة، كان يسقيان به كلاهما. الشراج مسايل الماء من الأرض المرتفعة إلى الأرض السهلة، الحرة الحجارة السوداء التي على طرف المدينة، كان هناك سيل مسيل للماء، كان يسقيان به جميعا، كان يسقيان به كلاهما الزبير ورجل من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. ما مر هذا المسيل على أرض الزبير أولا، فوقعت خصومة في استيعاب الماء، وكيف من يسقي منهم وبأي قدر يسقي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك. فغاضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس حتى يبلغ الجدر. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي ساعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أغضبه استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا حديث متفق على صحته. قال ابن جريج: قال لي ابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين. إذا رواه البخاري في باب شرب الأعلى إلى الكعبين، وباب شرب الأعلى قبل الأسفل. الأرض هو مسيل جاي كده، فالأرض التي في البداية هي الأرض الأعلى، والماء سينزل تلقائيا ودائما إلى الأسفل. فالذي يعني يخشى عليه ضياع حقه هو الأعلى، لأن الماء سوف ينزل، فلذلك يحتاج إلى أن يحبس مدة ويمنع مرور الماء حتى يرتفع في أرضه، ثم بعد ذلك يرسل الماء. ورواه مسلم في باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. الشراج مسائل الماء من الحرار الحرة اللي هي الأرض السوداء إلى السهل، واحدها شريج وشرج، والحرة حجارة سود بين جبلين، وجمعها حرون وحرات وحرار. وقولوا أن كان ابن عمتك معناه لأن كان أو لأجل أن كان ابن عمتك، كقوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين، أي لأن كان ذا مال وبنين، تعريض وليس تصريحا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم للزبير بغير حقه. ولا شك أنه لو صرح بذلك ويعني فإنه لا يكون مصدقا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبعدالته وبعدله عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا الرجل ممن شهد بدرا والله أعلم، فلا يقع في النفاق الأكبر، ولكن قد يصدر من الإنسان عند الغضب كلمات هي والعياذ بالله من المنكر العظيم، لكن لا يقصد بها الكفر ولا يقصد بها الطعن في النبوة. وربما كان هناك احتمال للجهل فيما يجوز على الأنبياء، حيث جوز كثير من السلف الصغائر غير المزرية عليهم، مع أن الصحيح عصمة الأنبياء من جميع الذنوب، والرجل لم يصرح، فلهذا لم يحكم بردته بل لم يرتد، والله أعلى وأعلم. وهذا يدل على أن قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم تشمل نفي الإيمان الواجب كما تشمل نفي أصل الإيمان، فإن من لم يرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حكمة معنى استحل مخالفته ورآها أمرا جائزا وأنه لا تلزمه أحكام الشرع التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون عنده أصل الإيمان. الذي يكذب أو يأبى، الذي يجحد لزوم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أو يأبى ويستكبر عن قبول ذلك. وهذا يشمل كما ذكرنا الآية تشمل من لم يلتزم عمليا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أراد أن يتحاكم إلى غيره لينال حظا من الدنيا، فهذا فيه نفي للإيمان عنه لكنه نفي للإيمان الواجب، والله أعلى وأعلم. فالآية تشمل النوعين. وقوله حتى يبلغ الجدر، الجدر الجدار، يريد جذم الجدار الذي هو الحائل بين المشارب، وبعضهم يرويه بالذال الجذر، يريد مبلغ تمام الشرب من جذر الحساب، والأول أصح. يعني إذن يحبس الماء ليرتفع إلى جذم الجدار الحائل بين المشارب الذي بين هذا الأرض وبين هذا الأرض، فإذا استوعب حقه أطلق الماء بعد ذلك. استوعى للزبير حقه أي استوفاء، مأخوذ من الوعاء الذي يجمع فيه الأشياء كأنه جمعه في وعاء. قوله أحفظ رسول الله أي أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الحديث بدرت مني كلمة أحفظته أي أغضبته. وقوله عليه الصلاة والسلام أولا اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، ثم لما أحفظه قال أحبس حتى يبلغ الجدر، كان الأول منه أمرا منه للزبير بالمعروف وأخذا بالمسامحة وحسن الجوار بترك بعض حقه. يعني الأمر الأول أنه يسقي أولا تسامحا صلحا كأنه عرض على الزبير، في الحقيقة لأنه كان ابن عمته يعلم أنه سيقبل ذلك ويقبل هذا الصلح الذي فيه يعني تجاوز بالنسبة للزبير، يعني تجاوز حق الزبير، لم يعطيه حقه كاملا. فالرجل الآخر لم يعجبه ذلك مع أنه كان زيادة على حقه أصلا، فيقول دون أن يكون حكما منه عليه، كان أخذا بالمسامحة وحسن الجوار بترك بعض حقه دون أن يكون حكما منه عليه. فلما رأى الأنصاري يجهل موضع حقه أمر الزبير باستيفاء تمام حقه. وفيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يعفو عن التعزير، حيث لم يعزر الأنصاري الذي تكلم بما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل كان قوله الآخر عقوبة للأنصاري في ماله، ظاهر الحديث أنه لم يعاقب بل استوفى للزبير حقه، استوعب للزبير حقه، وليس أنه كان يعاقبه في ماله. ولو كانت عقوبة في المال لما أعطاها للزبير، بل أعطاها للمسلمين عموما، الأموال عند من يرى جواز التعزير بالمال يقول أن هذه الأموال إنما هي للمسلمين عموما في مصالح المسلمين لبيت المال وليس للخصم. قال وقيل كان قوله الأخير عقوبة للأنصاري في ماله، وكانت العقوبات إذ ذاك يقع بعضها في الأموال كما قال عليه الصلاة والسلام في مانع الزكاة إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمة ربنا، الحديث حسن. ومسألة أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ قول الجمهور، رغم أنه لا يعرف دليل على نسخ العقوبة المالية، بل إذا أبيح جلد الإنسان وبشرته وهو أعظم حرمة من ماله فللتعزير، لأنه لابد من عقوبات تردع الظالم والمتعدي عن ظلمه واعتدائه. فإذا كانت العقوبة جائزة في البدن فلماذا تمنع في المال وهو أهون؟ فمن يقول العقوبات المالية منسوخة ليس عنده دليل. ولكن رغم أن هذا قول عامة العلماء جماهير العلماء، كأنهم لما رأوا تجاوز الكثيرين من الحكام والولاة في أموال الناس أرادوا إغلاق هذا الباب، والله أعلم. ولكن الصحيح أن العقوبات المالية لم تنسخ، ولكن هذا الباب ليس منها، بل هذا استيعاب لحق الزبير كما ذكرنا. يقول: وكما كان من شق الزقاق وكسر الدينان عند ابتداء تحريم الخمر، هذا أمر ما زال مشروعا، وهو أن يشق الزقاق، زق الخمر الذي هو زي القربة التي فيها الخمر، ويكسر الدن الذي هو الإناء، يكسرها. الأصل العقوبة، أصل إتلاف الخمر في ماذا؟ في أن يريق هذه الخمر دون أن يشق الزق ودون أن يكسر الدن. ممكن هو يريق الخمر ويترك له زجاجة أو قربة يغسلها وينتفع بها، لكن كان شق الزقاق وكسر الدنان من باب العقوبات لمن لم يمتنع، لمن لم يمتنع من تحريم الخمر، فيعاقب بهذا بإفساد هذا المال عليه، والله أعلى وأعلم. الأنصاري أساء طبعا، في الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بحسنة فين؟ إنه معقبوش. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نهيه الحاكم أن يحكم وهو غضبان، وذلك لأنه كان معصوما صلى الله عليه وسلم من أن يقول في السخط والرضا إلا حقا، غيره من الحكام لا يحكم وهو غضبان. وفقه هذا الحديث أن مياه الأودية والسيول التي لا تملك منابعها ومجاريها على الإباحة، والناس في الارتفاق بها شرع سواء، وأن من سبق إلى شيء منها كان أحق به من غيره، وأن أهل الشرب الأعلى، أن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من هو أسفل منهم لسبقهم إليه، وأن حق الأعلى أن يسقي زرعه حتى يبلغ الماء الكعبين، ثم ليس له حبسه عمن هو أسفل منه بعد ما أخذ منه حاجته. فأما إذا كان منبع الماء ملكا لواحد بأن حفر بئرا في ملكه أو في موات للملك، حفرها في أرض موات وتملكها، فهو أولى بذلك الماء من غيره، لكن يأخذ أيضا كفايته ويترك الباقي. واختلفوا في أنه هل يملك الماء في منبعه في أن يحرزه في بركة أو إناء، فأصح أقوال الشافعي، أصحاب الشافعي، أنه غير مملوك ما لم يحرزه، أنه ما لم يضعه في أواني أو في بركة على قول، فإنه غير مملوك له قبل، بعد أن يحرزه أصبح مملوكا له. حط في أزايز، يعني هل يجوز بيع زجاجات الماء طالما وضعت في إناء؟ فهي جائزة. أما قبل ذلك عين نابعة، وهو إن كانت في ملكي فهو يملك حق الأولوية، ولا يملك نفس الماء، ولا يبيع ما زاد عن حاجته إلا أن يضعه في إناء. قال: واتفقوا على أن له منع ما فضل عن حاجته عن زرع الغير، ولا يجوز أن يمنع الفضل عن ماشية الغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. ولو كان منبع الماء ملكا لجماعة وهم شركاء فيه، فإن الأعلى والأسفل فيه سواء، فإن اصطلحوا على أن يكون الماء مناوبة بينهم فهم على ما اتفقوا عليه، وإن اختلفوا يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة كان مبدوءا به، إذا كان مملوكا لهم، إذا كان منبع الماء ملكا لجماعة. كتاب العطايا والهدايا، باب الوقف. عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، ماذا يصنع؟ فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، مال النفيس يعني الغالي القدر، عالي القدر، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، يطعم يعني أهله أو أصحابه غير متمول يعني غير آخذ مالا، مش بيطعمهم عشان يأخذ منهم يبيع، لأن هذه الأرض ستكون ثمرتها فيما جعله عمر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب العبيد الذين يعتقون، وفي سبيل الله الجهاد، وابن السبيل الغريب والضيف، من نزل ضيفا بعمر أو بمن وليها أو نزل ضيفا على أهل الإسلام. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف لنفسه ويطعم غير متمول. قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا، متمول يعني متأثل مالا جامع مالا. قوله غير متأثل مالا أي جامع. الحديث متفق عليه كما ذكرنا، هذا حديث متفق على صحته. غير متأثل مالا أي جامع مالا، كل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو موثل. وأثلة الشيء أصله. يقول والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من المتقدمين لم يختلفوا في إجازة وقف الأرضين وغيرها من المنقولات. وقف الأرضين أو وقف المنقولات، يمكن أن يقف شيئا ينقل، ليس فقط وقف الأرض، كل ما يمكن أن تظل عينه قائمة ومنفعته مستمرة وينتفع بتلك المنفعة مع بقاء العين يمكن أن يكون موقوفا، يوقف وقفا لوجه الله عز وجل فيما شرطه الواقف، تجعل هذه الغلة وهذه المنفعة فيما شرطه الواقف. قال وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها، لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره ولا عن واقف أنه رجع عما فعل لحاجة وغيرها، يعني سيظل وقفا على الدوام، لا يباع ولا يورث ولا يملكه صاحبه، خرج عن ملكه وأصبح ملكا لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن وكل شيء ملك لله لكن بمعنى لا مالك له من الناس، وإنما هو على أوقاف، على محبوس عن البيع والميراث والهبة ومنفعته حيث وقف. وقال مغيرة عن إبراهيم لا حبيس إلا حبيس في سبيل الله من سلاح أو كراع، قصر الوقف على الحبيس هو الوقف، سلاح يحبس يوقف أو خيل توقف يجاهد عليها ولا تكون ملكا لأحد. يقول وفيه دليل على أن من وقف شيئا ولم ينصب له قيما معينا يجوز، لأنه قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها ولم يعين له قيما، يعين له بعد ذلك أو يغيره. القيم على الوقف يعني القائم عليه الذي يراعي إخراج ثمرة الوقف في مصارفها ويراعي القيام على أشجار هذه الأرض أو نحو ذلك. طبعا كلام إبراهيم الذي قال لا حبيس إلا حبيس في سبيل الله من سلاح وكراع غير صحيح، لأن الأرض قد وقفها عمر، فدل ذلك على عدم الحصر في الخيل والسلاح. قال وفيه دليل على أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه، لأنه أباح الأكل لمن وليه وقد يليه الواقف، يعني هو ممكن نفسه يبقى ينتفع بذلك ويكون من ضمن المنتفعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي ساق البدنة اركبها، اركبها، فقال إنها بدنة يعني هو قد أخرجها، قد أصبحت يعني بمنزلة الوقف، فيها صدقة لتذبح عند بيت الله الحرام، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، أخرجه الترمذي في باب أثبت حراء في المناقب، باب أثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. الحديث حسنه الترمذي إنه هو قصة شراء عثمان بن عفان رضي الله عنه لبئر رومة وأوقفها للمسلمين وكان دلوه كدلاء المسلمين، هو واحد منهم، يكون نصيبه كنصيب يعني باقي المسلمين. كمن أوقف مسجدا يصلي هو فيه أو أوقف سلاحا في سبيل الله يجاهد هو بهذا السلاح. قال فاشتراها عثمان. قال من يشتري بئر روما فيكون دله فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان رضي الله عنه. قال ووقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها. علقه البخاري. كان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره التي وقفها. ولو وقف شيئا وشرط أن يأكل منه الواقف أو ينتفع به اختلفوا فيه. فقال بعضهم يجوز لأن عثمان تصدق ببئر روما على أن يكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. وقال بعضهم إن كان وقفا خاصا على أقوام بعينهم لا يجوز أن يشترط الواقف نفسه معهم، وإن كان وقفا عاما جاز. كما لو بنى مسجدا أو قنطرة لا يختص بالانتفاع به قوم دون قوم فيجوز أن يكون هو كواحد منهم لأنه لما جاز بلا شرط، فإذا شرط ذلك فلا يرد، اشترط أنه هو يكون ضمن من ينتفعون به. قال اثبت حراء ثابت، وفي حديث اثبت أحد. قال ويجوز وقف المشاع. جعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله. علقه البخاري أيضا. كان له نصيب من دار عمر جعلها وقفا لسكنى الفقراء وكل من يحتاج من آل عبد الله من آله هو. يقول وشرط الواقف مراعا في الوقف من إدخال قوم بصفة وإخراجهم عند زوال ذلك الوصف. روي أن الزبير جعل دوره صدقة وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فلا شيء لها. أراد بالمردودة المطلقة، يعني أوقف هذه الدار حتى لا تورث، حتى يظل هناك مكان لبناته إذا طلقت واحدة منهن، فإن استغنت بزوج فلا شيء لها في سكن هذه الدار. قال أبو عبيد وفي حديث الزبير من الفقه أن الرجل يجعل الدار والأرض وقفا على قوم ويشترط أن يزيد فيهم من شاء وينقص من شاء فيجوز له ذلك، وهذا في الوقف خاصة دون الصدقة النافذة الماضية لأن حكمها يختلف. ألا ترى أن الوقف قد يجوز أن لا يخرجه صاحبه من يده، وأن الصدقة لا تكون ماضية حتى تخرج من يد صاحبها؟ وقال الزهري في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له بأجر يتجر بها وجعل ربحها صدقة للمساكين أو لم يجعل ليس له أن يأكل منها، يعني يجعل مبلغا من المال يتاجر به والربح يكون صدقة، فقال ليس له أن يأكل منها. قال أهل اللغة إذا قال في الوصية هذا لعقب فلان فهو لأولاده الذكور والإناث وللذكور والإناث من أولاد ابنه وليس لأولاد بناته شيء، ولو قال لولد فلان فهو للذكور والإناث من ولد نفسه ليس لأولاد بناته شيء لأنهم لا ينسبون إليه، ولو قال لذرية فلان فهو لأولاده وأولاد بنيه وبناته من الذكور والإناث، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن ذريته داود وسليمان وأدخل فيه عيسى وكان من أولاد البنت. وقال ولو قال للأرامل من ولد فلان فهو للنساء اللاتي مات أزواجهن ولا حظ فيه للرجال، والرجل تموت امرأته يقال له أيم ولا يقال له أرمل في لغة العرب، مع أنه مشهور عندنا أنه فلان إيه أرمل لكن هذا ليس عندهم. ولو قال للعزاب من أولاد فلان يعطى للرجال الذين لا نسوان لهم وللنساء اللواتي لا أزواج لهن، لأن هذا هو الأعزب رجل كان أو امرأة، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ده الأصل فيها الألفاظ، الألفاظ التي أوقفها، إذا هو أوقفها بألفاظ لها معاني معينة في العرف يبقى تراعى معاني الألفاظ التي قالها. نعم يمكن أن يشترط أن يدير هذا الوقف أن يكون قائما عليه فلان شخص بعين. شخص اشترى مجموعة من المصاحف واشترى ختم لمسجد وختم هذه المصاحف في ختم المسجد، وقبل أن يضعه في المسجد طلبت منه ابنته مصحف فأعطاها إياه، هل يجب عليه إعادته؟ الظاهر أنه طالما ختم بهذا فهو نوى أنه قد أخرجه عن ملكي يعني بالختم ده، لأنه ده كتابة ويكتب عليه وقف لله تعالى غالبا أو مسجد كذا، فلا ينبغي أن يعطيها. في قوله تعالى وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد، ذكر منها أن المحبة في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محظور لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو طلقها زوجها لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما أو بتسبب أو يتسبب بأي سبب إن كان، لأن الله أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخفى في نفسه ذلك. الذي يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخفي في نفسه محبته لها، وإنما أخفى في نفسه ما أوحاه الله إليه من أنها سوف تكون زوجة له، فهذا الكلام ليس صحيحا. ولكن ما ذكره الشيخ أن المحبة المجردة إذا لم يقترن بها عمل لم تكن محرمة، لكن يخشى منها بلا شك، لأن هذا الأمر إذا استمر وصل غالبا إلى العشق فضر أعظم الضرر. مكروه على الأقل، تمني نفسه مكروه على الأقل. المرأة التي خرجت للحج والعمرة بدون محرم حجها وعمرتها صحيحة ولكنها تأثم، ماذا تفعل لو أنها نوت الحج هذا العام وليس معها محرم جاهز يحج معها؟ لا تخرج، نقول لا تخرج حتى يتيسر محرم. القول الثاني لا يسألنيش أنا بقى، يسأل مذهب من مذهبه أن الرفقة الآمنة تقوم مقام الإيه؟ المحرم، لكن أنا لا أقول ذلك، أنا أقول لابد من المحرم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حكما قال امرأتي أنت طالق بالتلاتة، تحسب طلقة واحدة أو ثلاث طلقات، علما أنه لم يكن في نيته أن يطلقها ثلاثا، الصحيح أنها طلقة واحدة. قناة الناس بالتفصيل، أنا أقول اسمعوا للمشايخ المعتبرين الأفاضل، المشايخ الشيخ أبو إسحاق، الشيخ محمد حسين، الشيخ محمود المصري، الشيخ محمد حسان، ودوم طبعا الشيخ سيد حسين عفاني، غيرهم أنا لا أعلم. وهناك أقوال عجيبة تنقل عمن يظهرون في هذه القناة، فليس كل من ظهر في قناة الناس يكون أهلا للفتية. حكم وظيفة موزع صبغات ومستلزمات طباعة المنسوبات مع العلم بعدم معرفة الموزع طبيعة الطبعة التي تكون على الملابس كالألوان على الملابس السادة والكلام المكتوب أو حتى الصور، وهي نسبة غير كبيرة في مجال الطباعة. على أي الأحوال طالما أن الأمر يشمل الحلال والحرام وليس الأغلب هو الحرام جاز له أن يبيع. سبحانك اللهم وبحمدك.